ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. حين تتأمل هذه الآية وحدها تجد فيها 11 وعدا من الله، 11 وعد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عد معي. 1، تتنزل عليهم الملائكة. 2، ألا تخافوا. 3، ولا تحزنوا. 4، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 5، نحن أولياؤكم. 6، في الحياة الدنيا. 7، وفي الآخرة. 8، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. 9، ولكم فيها ما تدعون. 10، نزلا. 11، من غفور رحيم. الله أكبر. والله حاجة تشرح الصدر، حاجة تسعد القلب. هذه الوعود العظيمة، الوعود الكثيرة الغالية العالية، أمل، أمل، والله أمل وأمل زي ما بنقول. ولكن القضية فيها شرطان خطيران لتحصل على هذا. الأول: إن الذين قالوا ربنا الله. الثاني: ثم استقاموا. فتحتاج إلى تحقيق هذين الأمرين تحقيقا واقعيا عمليا في حياتك لكي تنال هذه الوعود 11. فلذلك لابد من هذه الوقفة مع هذين الشرطين. إن الذين قالوا ربنا الله الأولى، الثانية: ثم استقاموا. ونفس الشرط، نفس الشرطين بالنص ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سفيان ابن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. بيقول له: قل لي في الإسلام كلام ما احتاجش أتكلم تاني مع حد ولا أسأل حد أبدا. كأن هذه الوعود 11 إذا تأملناها هي كل شيء في الإسلام. لذلك أمره بهذين الأمرين. صلى على رسول صلى. يا ترى أهل المنيب بيصلوا على النبي ولا لا؟ بيصلوا على النبي؟ أنتوا عارفين الأول يعني إيه المنيب؟ جزاك الله خير. المنيب، والله تأملتها النهاردة وكنت أردت أن أكلمكم عن منزلة الإنابة في القرآن والسنة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المنيب اسم عظيم جدا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أو كان نفسي أقول لكم بقى النهاردة: ولا يستقيم الرجوع إليه حالا إلا بعد الرجوع إليه إنابة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرجوع إليه، وما أحلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. صلى على رسول صلى. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ديك زي أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى، في حين نقول أن الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. لابد من بداية ثابتة. إن الذين قالوا ها ربنا الله، قل لا إله إلا الله. التوحيد من أجمل الكلمات التي سمعتها قرأتها في قضية التوحيد، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل عن الدليل على وجود الله، فقال كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ قال له إذا كان أنا دليلي على إن في سماء، إن ربنا قال لي في سماء، دليلي على إن في قمر، إن ربنا قال لي إن في قمر، ده دليلي، هو دليلي جل جلاله، دليلي على إن هنا في قلب، إن ربنا قال لي إن في هنا قلب. كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ هي دي القضية. لو استغرقت حسك وقلبك وعقلك وحمرك وحياتك أنك لا تعرف شيئا في الكون إلا بالله، بالله، فعشت وأنت لا ترى إلا ما وجهك الله لرؤيته، ولا تقر إلا بما علمك الله جل جلاله بوجوده، حينها تكون قد عرفت الله. القضية في إيه؟ السؤال في القبر، من ربك؟ من ربك؟ والجواب ببساطة النهاردة هنقول الله، بس مش سهلة في القبر. قال يا رب، قال ربنا جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ها، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ارتباط وثيق، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلذلك في القبر لما يقعد العبد ويقال من ربك، مش كل الناس هتقول ربي الله، بعض الناس هيقول ها، كأنه بيفتكر بيتذكر، ها ها، بتقول من ربك؟ الكلام ده انا سمعته قبل كده، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لا ادري لا ادري لا ادري فيضرب. لكن الموحد قل لا اله الا الله، اللي كان عارف الله، الله، كانت كلمة الله بتهزه من جوه. قلت الكلام ده قبل كده، ان اولادي الصبح الاطفال صغيرين كده، قول يا ابني الاذكار، اقعد قول الاذكار، فهو قاعد يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك، مش هتنفع كده، انا مش عايزك تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك الا ملك الحمد، انا عايزك لا تقول لا اله الا ها الله، عايزك تحس بكلمة الله، الله، الله، ها؟ لا إله إلا الله. عايزك لما تيجي تقول سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. كتير من المسلمين النهاردة ما بيعرفش يقول كلمة الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ضاعت كلمة الله، ضاعت من لسانه. عايزك لما تيجي تقول في أذكار الصلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أما تيجي تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلمة الله يا عم الحمد تطلع منك، يتحرك لها قلبك. هي دي، إن الذين قالوا ربنا عايز أسمع الله. عشان كده تعرف إن الغلام ضحى بحياته عشان الناس يسمعوا كلمة الله. كان الراجل بيقول لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، الغلام نفسه الناس يسمعوا كلمة الله، فقال له لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تأخذ سهما من كنانتك ثم تضعه في كبد قوسك ثم تقول ها بسم الله بسم الله. عايز يسمع الناس كلمة الله. اسم الله الله. ذلك نريد في هذه الأيام حين خفت في حس الناس هذا المعنى أن نكثر من كلمة الله الله، الناس دي تعيش وتفهم يعني إيه الله، لأن كثير من الناس أو أكثر الناس النهاردة في الدنيا الكلام الأغاني والكلام الوحش والكلام التمثيليات والأفلام وأسماء اللعيبة الكورة والكورة والفلوس والسياسة والدنيا، ونسي الناس الله. نسي. فين فين الله في حياتنا النهاردة؟ فين النهاردة الله في كلامنا؟ لو انا سألتك النهاردة انت النهاردة من ساعة ما صحيت الصبح لحد دلوقتي اتكلمت عن ربنا قلت ايه؟ مين اتكلم عن ربنا؟ في بيتك مع زوجتك وولادك اتكلمت عن ربنا؟ في المسجد لما دخلت تصلي اتكلمت عن ربنا ولا حد كلمك عن ربنا؟ كل الكلام عن الكورة والسياسة والفلوس واللي جرى واللي كان واللي راح واللي جه، ونسي الناس الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اذكروا الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويخرج نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله، إخوتي ربنا الله فيها إشارة إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية نوع توحيد خطير بل وعميق الخطورة على القلب والحياة. وإن كان توحيد الألوهية هو الذي حصل النزاع فيه والشرك فيه، إلا أن توحيد الربوبية هو الذي يعالج القلب. ما الفرق بينهم؟ توحيد الربوبية من حق أن تعتقد أن الذي رفع السماء هو الله، والذي ينبت الزرع هو الله، والذي يعطي ويمنع يرفع ويضع الله جل جلاله، الذي يمرض ويشفي، ينبت الزرع ويعطي الرزق ويعطي القوة ويعز ويذل، ده تسمو توحيد الايه؟ الربوبية. الربوبية أن تعتقد أن كل شيء في الكون لا يتحرك إلا بإرادة الله، ولا يكون إلا بمشيئة الله، ولا يوجد إلا بخلق الله له. ارتباط القلب بهذا المعنى إنك تعتقد إن اللي ربنا اداله فلوس، اللي عنده فلوس اللي اداها له ربنا. اعتقادك ان الذي يرزق هو الله، يعني مش الدكان اللي بيرزقك، اللي بيرزقك مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولا التاكسي ولا التوكتوك، ده اللي بيديك الفلوس الله. مش صاحب الشغل ولا الشركة اللي انت شغال فيها، لحظة واحدة يهتز فيها ايمانك ان الرزاق هو الله، تسقط سماء ايمانك على ارضه فلا تقوم لك قائمة. عشان كده لما يجي يتلاعب الظلمة بقضية الرزق ويجعل هم الناس هم بطونهم وهم الرزق، المؤمنون وحدهم هم الذين لا يفتنون، الموحدون الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، الرزاق الله جل جلاله، المعطي هو الله، المانع هو الله، المعز هو الله، المذل هو الله. لا يستطيع أحد أن يعطي شيئا، قال رسول الله. ده في ناس معانا ما بتصليش على النبي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اما اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انما انا قاسم والله يعطي. قال لهم: انا لا بدي ولا بمنع، ده اللي بيدي مين؟ الله. لذلك الله جل جلاله علم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، امره ان يقول: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ربنا قال لسيدنا النبي كده: ليس لك من الامر شيء. سيدنا النبي: ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هم ظلم لكن يتوب عليهم او يعذبهم بشغلك. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ضربه الكفار: فداه ابي ونفسي وامي رسول الله. ضربه الكفار فشجوا جبهته الشريفه فمسح الدم عن وجهه وجعل يقول: لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فانزل الله: ليس لك من الامر شيء. انت بتقول لا يفلح مش شغلك، يفلح ولا ما يفلحوش دي بتاعت ربنا سبحان الله العظيم. والنهارده عايزين يقرروا ويثبتوا ويلعبوا بالمسلمين ويقولوا لهم اعبدوا القبور، وان القبور دي بتنفع وتضر. اللي بينفع ويضر مين؟ بس بس بس سيدنا النبي نفسه ربنا قال له: مش في ايدك، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. مش بايدك، الامر بايدي انا، انا اغفر وانا اعذب، وليس لك من الامر شيء يا حبيبي يا محمد. وهو حبيب الله وخليل الله وسيد ولد ادم، يبقى غيره يملك ايه؟ ولا احد يملك شيئا. هي دي: ان الذين قالوا ربنا الله. لازم تستقر جواك. عشان كده ربنا قال ايه جل جلاله، اسمع كده كويس: ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم، واحده واحده معايا، ثم. ثم عمنا حسن العدوي رحمه الله يقول لك في اللغه العربيه ايه ثم؟ تفيد الترتيب. ده حسن العدوي رحمه الله. ثم تفيد الترتيب مع التراخي. ماشي يا سني؟ واضح ولا ترجم؟ هترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي. عندك صلاة على النبي؟ اديني صلاة على النبي. وانا اقول على طول: صلى على الرسول صلى. ثم من ادوات العطف، لكن تفيد الترتيب. الترتيب اللي هو ايه؟ قالوا ربنا الله نمرة واحد، استقاموا نمرة اثنين. الترتيب لازم، الترتيب ده الاول ربنا الله والتانية ايه؟ استقام. بس تفيد الترتيب مع التراخي. التراخي يعني ايه؟ فترة، تاخد وقت، فترة فترة، فهمني؟ غير الفاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بعدها مباشرة على طول. لكن ثم الترتيب مع التراخي، مع التراخي. التراخي ده لازم لا إله إلا الله تنضج جوه قلبك. لازم لا إله إلا الله تنتعش وتنتفش وتملى قلبك. لازم. والأمر ده محتاج وقت، محتاج وقت ومحتاج صبر. نرضى الود بيلتحي وبعد اسبوعين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة يرى له كتابين ثلاثة يفكر انه بقى ولي. لا لا، لسه بدري. قال الله: فلما بلغ اشده ها واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى المحسنون انما يؤتوا العلم والحكمة حين يستوي. حين ايه؟ يستوي. لازم تستوي الاول، تنضج. عشان كده ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم، ثم جاءت الاستقامة حين نضجت لا اله الا الله في قلوبهم، وحين نضجت قلوبهم بلا اله الا الله. عايزك تقول لا إله إلا الله وتستوعب لا إله نفي الآلهة والأضداد والأنداد والطواغيت، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، إن يبقى في قلبك مفيش إلا حب الله وبس. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، يا عم زيد صلى على النبي، لا دي بتمنها، ها؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها ايه؟ عشرة. انت الكسبان، انت الكسبان يا عمي. كنت بقول التوحيد يا ابني حين يملأ قلبك بحيث يستوعب حب الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تستطيع أن تحب غيره. لما تيجي مراتك تقول لك أنت بتحبني، أقول لها لله. سبحان الله العظيم. للأسف الشديد أن بعض الناس ما عادتش القضية دي مستوية عنده. عايز أقول لكم حاجة، ربنا جل جلاله ينفع ان انا احبه بقلبي 50% و50% تانيين للدنيا؟ ينفع يا جماعة؟ يعني احب ربنا 50% و50% التانيين بقى قد امي 10% وابوي 10% وزوجتي 10% واولادي 10% والشغل 10%، ينفع؟ ينفع ولا ينفعش؟ طب بلاش 50 60 ماشي، 90 طيب ماشي. طب انا هقول لك مثال بسيط كررته في الفتره الاخيره كثيرا لكي نفهم، بس خليني اكرره للادي كمان مره في المنيب عشان ننيب. قال الله جل جلاله: وما يتذكر الا من ينيب. وما يتذكر الا من ينيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا أهل المنيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا سني، أنت أنا بحبك في الله، هو أنت مش هتقابل ربنا بيها ولا إيه؟ أيوة أنت، هو أنت بتبص وراك، أنا قصدي أنت. خلاص بقى قل لي ماشي وعد، خلاص توكلنا على الله. لو الواد همام صدقي ده قاعد في ساعة صفا مع مراته، ماشي عم الحاجة سني، وقال لها انت بتحبيني؟ قلت له اه طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. قال لها طب يعني بتحبيني قد ايه؟ يعني حبي مستغرق كم في المية من قلبك؟ قالت له 95%. قال لها وال5%؟ قالت له 97%. 98%. قال لها وال2% راحوا فين؟ يعني انت مش راضي، ما يرضكش ان انا قلبي مستغرق 98% حب ليك؟ قال لها بس عايز افهم، ال2% راحوا فين؟ قالت له انا بحبك 98% و2% لابن الجيران. ترضى؟ ترضى بالله عليك ترضى؟ طب احلف والله ما ترضى يا عم، ارضى. 98% مش كفاية؟ ما ينفعش يعني يا اخي، ما ينفعش اكيد، مش هتوافق؟ طيب بالله عليك، لما انت لم تخلق ولم ترزق ومرضتش ان 2%، طب ربنا يرضى انك تديله 90%؟ ها؟ ولا 98%؟ ولا 99.5؟ لا يرضى. وخصوصا انك انت لما تحب ربنا الله له الجمال كله، قل لا إله إلا الله، وله العظمة كلها، وله الجلال كله، وله الملك كله، مين ده بقى اللي تحبه مع ربنا ينفع؟ لذلك لما تقول لها بتحبك هي 98% و 2% لابن الجيران، ايه رأيك بقى لو ابن الجيران ده زبال؟ تقول لها انا تحبيني مع ده تحبي معايا؟ لا ومشلول ده مشوه. فهو ده لما تحب الدنيا مع الله ينفع؟ هو ده التوحيد المقصود، أن يصفو قلبك، اللهم طهر قلوبنا فلا يكون في قلبك ذرة لغير الله. قال شيخ الإسلام تيمية: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. لو حد له فيك حاجة ما تلزموش. غيور جل جلاله الله، غيور يغار أن يطلع على قلبك فيجد فيه غيره، يلقيك عن طريقه ولا يباري. إن الذين قالوا إيه؟ ربنا الله، التوحيد، قل لا إله إلا الله، أن يخلو قلبك من أي ذرة تتعلق بغير الله. قل لي يعني الواحد ما يحبش أبوه وأمه؟ لله، يحبهم لله. ما يحب زوجته وأولاده؟ يحبهم لله. ما يحبش الملوخية والبامية والرز؟ لله. لا يحب شيئا إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله. فالله جل جلاله قد ملأ حب الله قلبه فلم يلتفت إلى شيء غير الله.